بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في الأسبوع الماضي عند الفوائد التي انتخبها الشيخ على قصة الصلح الحديبية في سورة الفتح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: المسألة 41، محاربته ومن معه لقريش مع كون في الذمة لا بأس به وليس من إخفال المذموم. من يقصد محاربة من؟ محاربة أبو بصير. محاربة أبو بصير ليس في الإخفاء، ليس من الإخفار المذموم. نعم. 42، حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه. نعم، استثنى الله من العقد اللي بينهم النساء وأنزل فيه سورة الممتحنة. نعم. 43، مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لقول عمر: أفتح هو؟ نعم، من الفوائد جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل وسؤاله، لما قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ نعم. 44، قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه. من أين أخذ هذا؟ أم سلمة، قصة أم سلمة، في قصة أم سلمة لما قالت: أحلق رأسك. نعم. 45، قد يكون رأيها هو الصواب. نعم. 46، شدة الحاجة إلى المشاورة. نعم. 47، لو كان أحد يستغني عن المشاورة لكمال عقله استغنى النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أحد يستغني عن الشورى استغنى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكمل الناس عقل، لكن لابد من المشاورة. نعم. 47، الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر ولم يكثر منه ليس من الغلو المذموم. من أين أخذ هذا؟ من أين أخذ هذا؟ ها؟ نعم. نعم. لما أن عروة بن مسعود رآهم يقولون: ما يسقط بصاق منه ولا شيء من شعر إلا أخذه، لكن هذا خاص بالأنبياء، ما قال الصالحين. ولم يكثر منه ليس من الغلو المذموم. وحتى الصلاة في الأماكن اللي صلوا فيها وليس من الغلو المذموم إلا إذا لم يكثر ويفتح باب، كما قال عمر: ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى؟ فقال الله: اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وكما كان ابن عمر نفسه يصلي في آثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خشي من الفتنة فتركه الأحسن. نعم. 48، كون الصحابة لا يكترثون بحفظها. لا يكترثون بحفظ الآثار هذه، ولا حتى الشعر، ولا ما يكترثون بحفظها، كان في وقتها فقط. نعم. 49، إظهار الهيئة عند رسل الكفار ليس من الرياء المذموم. ليس هذا من الرياء، إظهار الهيئة وإرسال الإبل وإظهار حسن الهيئة ليس من الرياء المذموم، هذا من إغاظة الكفار ومن السياسة الشرعية. نعم. 50، أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما، لقول عثمان لهم: لا أطوفن. هذا إظهار عمل صالح للناس، قال عثمان: لا أطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يطوف، لكن هذا ليس مذموم، بل هذا محبوب لله. الفوائد هذه اللي قيدها الشيخ فوائد دقيقة مرة، وتفيد في معرفة الفقه الصحيح، كيف تفرق بين الشيء المذموم والمحمود، في أشياء دقيقة جدا. نعم. 51، ما أعطي الصحابة من الشدة في أمر الله حين حرصوا على قتالهم على هذه الحالة وصعب عليهم تركه. الصحابة رضي الله عنهم أعطاهم الله الشدة في أمره والقوة في أمر الله، كيف في هذه الحالة اللي وصف الله ويحرصون على القتال ويريدون القتال ويبايعون على الموت؟ معنى المبايع الموت يعني ألا نرجع حتى نموت. ولذلك بعد ذلك في وقت التابعين قالوا للزبير: يا زبير، نحن معك، قاتل بنا كما كنتم تقاتلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تطيقون، لا تطيقون. فلما لحوا عليه وكانوا معه انغمس في العدو وما بقي معه أحد منهم حتى اخترق العدو ورجع. فكان رضي الله عنهم أعطاهم الله شدة وإرادة الآخرة. اللي بعدهم ما مثلهم، ما جاءوا مثلهم ولا شيء منه. نعم. الثانية والخمسون، شدة كراهتهم لما ظنوا أن فيه على الملة غضاضة. عجب، قد تظن الشيء هذا يضر بالإسلام، هم ما قصدهم أنفسهم، قصدهم أن العقد هذا يضر بالإسلام، يضر بالملة، وهم أفقه الناس، ومع ذلك سماه الله الفتح المبين. فلذلك تتهم نفسك دائم ورأيك عند أمر الله. الصحابة أفقه الناس ذلك الوقت، ويظنون هذا فيه غضاضة، والله يسميه الفتح المبين. نعم. الثالثة والخمسون، مبايعتهم على الموت والحالة هذه. الله أكبر، هذا الصحابة رضي الله عنهم، وهذه كل الفوائد هذه كلها في الصحابة، كل الفوائد في الصحابة. يعني تقسيم الفوائد، في فوائد متواصلة في التفريق بين المحمود والمذموم من الأشياء الدقيقة، الرياء والتوكل. والآن من الحادي والخمسون كلها في فضل الصحابة، من تلك القصة، يبايعون على الموت وهم في هذه الحالة. نعم. الرابع والخمسون، إيش معنى يبايع الموت؟ إيش معنى يبايع الموت؟ يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يموت، ما معنى؟ معنى أن ما في رجوع ولا في شيء، يقاتل حتى يموت. ضع نفسك مكانه الآن، تبايع الموت. نعم. الرابع والخمسون، شدة تعظيم من نبيهم ولربهم معه. سبحان الله العظيم. نعم. الخامس والخمسون، ما أعطوا من دقة الفهم وغزارة العلم وفهم أبي بكر وعثمان. فهم أبي بكر في قصة محمد رسول الله، وفهم عثمان في عدم طوافه، وفي أموره كلها، اللي أعطوا دقة الفهم وغزارة العلم، أمر عجيب. نعم. السادس والخمسون، ما فيه من خشية الله لقول عمر، فعملت لذلك أعمالا. كذلك الخشية عمر لأجل فقط أنه تردد في هذه العقد، وذهب إلى أبي بكر يريد فقط اطمئنان قلبه، ومع ذلك يقول خشيت وعملت ذلك أعمال، تصدق ويصوم ويعتق علشان هذه الأشياء اللي حصلت في قلبه، فكيف بمن بعدهم؟ يفعلون الكبائر ولا يخشى. وهذا يدل على خطورة الكبائر القلبية، خطورة الكبائر القلبية، وهذا من فهم عمر، قال عملت له أعمال، واللي فعل عمر ليس كبيرة، وقال ليس شك ولا تردد، ولكن لما نعطي الدنيا في ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل. ولكن لما نبه أبو بكر إلى أن هذا رسول الله يوحى إليه، وأنك إن تركته تهلك، عمل أعمال كثيرة حتى تمحو تلك اللحظة اللي حصلت في قلبه. نعم. السابع والخمسون، ما أعطوا من الرجاء لقول عمر لأبي جندل إن الله جاعل لك فرجا. حسن ظنهم بالله أمر عظيم، الرجاء، يقول عمر إن الله سيجعل لك فرج لأبي جندل. نعم. الثامنة والخمسون، ما أعطوا من المحبة كما يفهم من غير موضع. من تدبر القصة كاملة أعطوا فيها من المحبة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسع والخمسون، ما أعطوا من اليقين والثبات. ما أعطاهم الله من اليقين والثبات في تلك المواطن العصيبة. نعم. الستون، إكرامه إياهم بإلزامهم بالكلمة، كلمة التوحيد، ألزمهم كلمة التقوى، وكانوا حق بها وأهلها. نعم. الحادي والستون، الثناء عليهم بكونهم حق بها. نعم، كانوا حق بها، حق بكلمة التوحيد. معناها كلمة التوحيد ليس كل واحد يستاهلها، ولا كل واحد يقوم بها، ولا يقوم بحقها، لكن الله عز وجل أثنى على الصحابة أنهم ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يقول الشيخ في فوائد أنهم حق بها وأنهم أهلها، وأن الله عليم بذلك، يعني هذا صادر عن علم وحكمة. نعم. الثاني والستون، ثناؤه عليهم بكونهم أهلها. نعم. الثالثة والستون، صدور ذلك عن علم وحكم. نعم عليكم السلام. الرابعة والستون، ما فيها من علامات النبوة التي يطول تعدادها، ومن أراد ذلك فليتأمل سورة الفتح. من أراد علامات النبوة يتأمل سورة الفتح، وش فيها من علامات النبوة التي لا تكون إلا لنبي. نعم. الخامسة والستون، بيان صديقية أبي بكر رضي الله عنه. الصديقية فوق التحديث. الصديق ما دون النبي إلا الصديق، فالنبي في قلبه من اليقين والبصيرة ما لا يماثله بشر، تحته الصديق، تحته المحدث عمر الفاروق. لما جاءت المضايق هذه طلعت صديقية الصديق، صديق يعني مبالغة في الصدق والتصديق والثبات واليقين في كل المواقف، كأنه يرى الأمر عيانا. نعم. 66 قوة عمر رضي الله عنه. نعم. 67 فهم علي رضي الله عنه وأدبه رضي الله عنه لما أنه قال أنت رسول الله ولا أمسح هذه. نعم. 68 فضائل أناس منهم كابن عمر وابن سنان وسلمة والمغيرة. نعم. 70 فضيلة هذه البيعة لقوله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقول الله عز وجل لقد رضي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ولذلك من عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة نفضل البدريين وأهل بيعة رضوان من حيث الأجناس، لأن فيهم أحاديث خاصة وآيات خاصة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. 71 كون خيبر لهم خاصة. خيبر لهم خاصة يعني الشجرة بنص القرآن، وأخرى لم تقدر فعجل لكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم، عجل لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قسم خيبر إلا لأهل الشجرة فقط. نعم. وأخرى لم تقدروا عليها مكة قد أحاط الله بها. نعم. 73 فيها شاهد لمذهب أهل السنة في السكوت عما شجر بينهم. نعم. 74 فيها شاهد لمذهبهم أيضا وفي موالاتهم والترضي عنهم. في بدون الواو. فيها شاهد لمذهبهم أيضا في موالاتهم والترضي عنهم. نعم. 75 فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. نعم. وأن أعظم ما كرهوا صار عاقبته تكفير السيئات والخلود في الجنات، وأغناهم وأغنى عيلاتهم بعد الفقر والعز الذي لم يخطر ببال أحد. نعم. هذا اللي في أول سورة الفتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويديك صراط مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا. لما ذكر النبي عقب بهؤلاء المؤمنين فجعل هذا اللي كرهوه كفر عنهم سيئاتهم والعز اللي حصل لهم. نعم. 76 صلة الرحم تعم المسلم والكافر. صلة الرحم تعم المسلم والكافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بقومه، يا ويح قريش نهكتهم الحرب ما ضرهم لو خلوا بيني وبين الناس، هو مع أنهم كانوا كفار. نعم. 77 أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله. نعم. 78 استحباب اليمين عند الحاجة لإقسامه صلى الله عليه وسلم في هذه في غير موضع. قد تحلف من غير عند الحاجة تحلف. نعم. 79 أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حملهم على ما يكرهون لكن خير لهم. نعم. 80 أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة. نين أخذ هذه؟ بسم الله. طيب، ويقول على شيء من هديهم قول باسمك اللهم. نعم. نعم. 81 العبرة كون الكفار العبرة في ساقطة. العبرة في كون الكفار ولاة البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون منه. عبرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعين من البيت، والكفار المشركين الأنجاس هم ولاة البيت. عبرة. سبحان الله العظيم. نعم. 82 العبرة في كون الكفار الذين يحجون ويعتمرون والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه. كذلك عبرة الكفار هم اللي يحجون يعتمرون، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعين من البيت. نعم. 83 الإجماع على شرف العلم وذم الجهل لقولهم اجلس إنما أنت أعرابي. نعم. 84 الإجماع على كون أهل القرى خيرا من البادية. نعم. 85 هديهم في بدء الكتاب باسمك اللهم بخلاف أكثر الناس اليوم. نعم. 87 قولهم لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك. سبحان الله، كذبوا بالإله والرسول كله. نعم. 88 امتناعهم من كتب هدي المسلمين. هديهم يعني الكفار، مع أنهم كانوا مشركين ومع ذلك يبدؤون باسمك اللهم، يقول لا أحسن من كثير من مشركي زماننا اليوم اللي ما يعرفون حتى هذا. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب. نعم. 89 كون منهم قوم يتألهون. منين أخذها؟ لا، من الكفار نفسهم. صاحب الهدي، من صاحب. نعم. الهدي لما أرسلوا للهدي تألهوا وعظم. نعم. 90 هرب الرجل لما رأى الهدي عظاما للمعصية. هرب لما رأى الهدي عظاما للمعصية. نعم. 91 إنكاره عليهم وقوله ما على هذا وافقناكم أن يصد عن البيت. الضمير يرجع للرجل اللي جاء أنكر على قريش وقال ما على هذا وافقناكم أن يصد عن البيت وقد جاء محرم وهديه معه. نعم. 92 أن من دينهم أن لا يصد عن البيت أعدى العدو. هذا من باقي دين إبراهيم، ما يصد عن البيت أحد ولو كان أعدى عدو، وهذا باقي في دينهم. نعم. 93 أن عداوة الدين فوق كل عداوة. هذا يجب أن لا ننساه دائم. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. في اللي عاديك في الدين في عقيدة ولا في أو تلوث بالأحزاب، هذه كما قال الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولو يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا تتوقع أن اللي يخالفك في دينك أنه بيرحمك ولا ما يرقب فيك، لا إلا ولا ذمة. نعم. 94 يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الآن منهم وفيهم، وأتى حاج ومعتمر والهدي معه وأصحابه ومحرمين ولبين وما طرفت لهم عين. نعم. 94 ما أعطوا من العقول والنهى يفهم من كلام عروة لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم. العرب أصحاب حلم، أصحاب عقول. عروة مع كلمة أبو بكر ومع فعل المغيرة، لذلك متحكم في نفسه ويرد على الكلام بعقل، ولذلك أسلم بعد ذلك. نعم. 95 استقباحهم القطيعة لقوله هل سمعت أن أحدا من العرب اجتاح أهله، وفعل بني أمية مع عثمان. القطيعة قبيحة في العقول وفي الفطر قبيحة، ولذلك هم الآن يقولون له هل سمعت أن أحد من العرب يغزو أهله اجتاح أهله، مع أنهم اجتاحوه في المدينة كم مرة قبل هذا، وتعصب بني أمية لعثمان مع أنهم كفار وهو مسلم. نعم. 96 ترك المسلم قتل قريبه الكافر لا ينكر لفعل أبي جندل. لفعل أبي جندل وأمر الله، أراد إسلام سهيل والد أبي جندل، أراد الله إسلامه، فلما قال عمر أنه شح بأبيه ظن بأبيه. نعم. 97 أن قتل المسلم أباه الكافر لا نقص لفعل عمر. لا نقص فيه، لا نقص فيه، لأن عمر كان يريد يقتل والده، لكن عاد الناس يختلفون في درجات الإيمان والتوحيد. عمر كان يقرب له السيف يريد أن يقتل والده. سبحان الله العظيم. نعم. 98 فهمه صلى الله عليه وسلم من بروكها ما لم يفهمه. فهم من بروك الناقة ما لم يفهم. كلهم يقولون خلات القصواء، خلات القصواء، يعني أصابها مرض أو شيء، هو قال ما خلات ولكن حبسها حابس الفيل أم مكة. نعم. 99 الاستسلام للأمر والوثوق بالله. النبي صلى الله عليه وسلم استسلم للأمر وثق بأمر الله، ولذلك يقول ما يسألوني خطة يعظمون فيها الحرمات اللي أجبته، استسلم لأمر الله. نعم. 100 كونهم أحسن ظنا في عثمان. كونه عليه الصلاة والسلام. الصحابة قالوا هنيئا لعثمان الآن يطوف بالبيت. قال عثمان ما يطوف. عثمان ما يطوف بالبيت ونحن ما طفنا. فكان ظن به أحسن من ظنهم وصدق ظن فيه. وهذه منقبة عظيمة لعثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع تفتح له الكعبة ويطوف ورفض. نعم. الحادية بعد المئة، حلمه صلى الله عليه وسلم لما جرى بينهم لما جرى بينهم ما جرى. عليه الصلاة والسلام ما عاقبهم لما فتح الله مكة بعد سنة وأشهر، ما عاقبهم مع أنهم وش فعلوا به الآن وش فعلوا به أصحابه. وهذا معنى أولي العزم. أولي العزم من الرسل ليس معناه الصبر على الناس فقط، لا، الناس يريدوا لك الشر وأن تريدوا لهم الخير، وهذا ما يقوى عليه إلا واحد صادق. الإنسان عنده رغبة في الانتقام والتشفي، خاصة آذوه، لكن اللي يملك نفسه على كثر ما يريدوا لك الشر تريد لهم الخير ولو بالسيوف، تريد لهم الخير. نعم. الثانية بعد المئة، استعمال الفعل في قوله ساول أمركم، لما رأى سهيل قال ساول أمركم. نعم. الثالثة بعد المئة، حسن سياسته صلى الله عليه وسلم مع المسلم والكافر، يفهم من جوابه لعمر ومن قوله ابعثوا الهدي في وجهه. حسن سياسته صلى الله عليه وسلم وترافقه وحسن تعامله يفهم من بالنسبة للمسلم جوابه من عمر. عمر الآن يقول ألسنا الحق ومع الباطل، لما نأخذ الدنيا؟ ومع ذلك ترفق به وقال يا عمر إني يوحى إلي، إني يوحى إلي. يعني هذا نوع ترفق، ولا كان ينهره يعنفه. وبالنسبة للكافر لما رأى الرجل يعظم الهدي قال ابعثوا الهدي في وجهه حتى يستفز ما عنده من تعظيم الحرمات. هذا حسن، حسن تصرف. نعم. رابعة بعد المئة، ما أكرمه الله تعالى به وشرفه به على الأنبياء من نزول أول سورة الفتح التي فيها يغفر لك الله. هذا ما حصل لأحد من الأنبياء إلا له، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم وما تأخر. ولذلك في بعض الآثار أن في الموقف كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي، إلا هو عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي، يقول أمتي أمتي. نعم. الخامسة بعد المئة، هوان الدنيا عنده. من أين أخذ هذا؟ من أين أخذ هذه؟ ها؟ لما نزلت سورة الفتح نادى عمر وقال يا عمر لقد أنزلت علي آيات هي خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت. آية واحدة أو آيات في أول فتح أول ما نزلت قال خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت، يعني خير من الدنيا وما فيها، آية أو آيتين وما فيها من المعاني، الدنيا ما تساوي شيء عنده. نعم. السادسة بعد المئة، تغنيه بالقرآن. في حديث عبد الله بن أبي أوفى كان يرجع سورة الفتح عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، ومعنى الترجيع أن يقرأها بترسل وتغني لكن على طريقة العرب، حتى قال عبد الله بن أبي أوفى لولا أن تجتمعوا علي لحكيت لكم كيف كان يقرأها على طريقة العرب وهو على ذلوله يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا بتحزين، والعرب قراءتهم بالتحزين، التحزين والتشويق ليس بالتمطيط واللعب هذا. نعم. سابعة بعد المئة، حاجته لنزول السكينة. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام أقوى الناس ومحتاج لنزول السكينة فكيف نحن، كيف نحن؟ أنزل السكينة عليه. نعم. السكينة اليقين والهدوء والارتياح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، ومن جنوده السكينة، من جنوده السكينة نفسه ينزلها الله في القلوب. ولذلك حتى في قصة الغار قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبي لا تحزن، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. جنود الله كثيرة، المؤمن محتاج للسكينة في قلبه، ولا يأتي حيرة، يأتي قلق، يأتي اضطراب، يأتي، لكن السكينة. نعم. الثامنة بعد المئة إلزام الله له كلمة التقوى. نعم. التاسعة بعد المئة إزالة المشكلات عن الصحابة. نعم. العاشرة بعد المئة سؤالهم إياه ما أشكل عليهم من كلام الله وكلامه. نعم. الحادية عشر بعد المئة صبره على أذى عروة الذي لم يصبر عليه المغيرة ولا أبو بكر. عجب، عروة ما صبر عليه أبو بكر، أحلى من الناس، ولا عروة ولا المغيرة، وصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه وسبه لأصحابه ويأخذ بلحيته. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله. نعم. 97. الثالثة عشر بعد المئة قوله دعوهم يكون لهم بدء الغدر وثناؤه، يكون بداية الغدر منهم وثانيه منهم. الرسل ما تغدر، الرسل ما عنده شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة كما يفعلون الآن اللي يدعون الجهاد، عندهم من الغاية تبرر الوسيلة. الرسل أبدا ما تغدر، اتركوهم يغدرون في أول أمر وفي آخر، والعاقب عليهم، إذا عقدوا عقد ما ينقضونه ولا يغدرون. نعم. الثالثة عشر بعد المئة حلمه عمن أراد اغتياله غدرا. نعم. الرابعة عشر بعد المئة أنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظفركم عليهم. فمن ضمن أسباب النزول ذكرهم في ناس أرادوا اغتياله. نعم. الرابعة عشر بعد المئة عمرته في أشهر الحج. عمرته في أشهر الحج. مالك رحمه الله كان يكره العمرة في أشهر الحج لأجل فعل عمر. عمر كان ينهى عن العمرة في أشهر الحج، لكن عمر كان سياسة شرعية حتى لا يخلو البيت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كل عمرة في أشهر الحج في ذي القعدة، كل العمر. نعم. الخامس عشر بعد المئة جواز فسخ تسميتها إلى الجهاد. ما أدري كان فيها تصحيف ولا شيء. ها في شيء تبين لكم؟ إيه. ها. على كل حال هو عليه الصلاة والسلام فسخ العمرة لما أحصر، فإذا أحصر الإنسان، إذا أحصر العبد منع من دخول الحرم، يفسخ عمرته، يذبح هدية في مكانه ويرجع لأهله وليس عليه شيء. فيجوز فسخها عند المنع العدو، لأن هذا أصبح العدو جاهدك وردك ما استطعت تدخل مكة. نعم. السادس عشر بعد المئة لا هم هو أراد يعتمن ومنعوه، لما منعوه ذبح هديه ورجع المدينة بعد ما وقعوا اتفاقية. ايه يمكن. نعم. في المكان نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في الحديبية خارج الحرم. نعم. السادسة عشر بعد المئة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى يدع رأيه لرأيهم. كم مرة يدع رأيه لرأيه؟ حتى في أحد ما كان يريد الخروج، لكن لما راهم يريدون الخروج خرج. فهو عليه الصلاة والسلام ليس جبار من الجبابرة، أحيانا يدع رأيه لرأيه. نعم. السابعة عشر بعد المئة، ليس ذلك من التقدم بين يديه. ليس ذلك من التقدم بين يديه، إذا أنت أشرت على النبي صلى الله عليه وسلم برأي، ليس هذا من التقدم بين يديه، هذا رأي. ولذلك المقداد وش قال في بدر؟ قال هذا المنزل أنزلك الله إياه، فلا نتقدم عنه ولا نتأخر. أو هو الحرب والمكيدة والرأي، قال له الحرب والمكيدة، قال هذا ليس بمنزل، هذا ليس بمنزل. هذا ليس من التقدم عليه، هم يفهمون، يفهمون. ولذلك نحن الآن بس نجتهد كيف نفهم كما يفهمونهم. جابر يقول بعني جملك، يقول لا، ما يعدون هذا، مع أنهم أعظم الناس تعظيم لهم، البيع والشراء المشهورة أمور الدنيا، يفهمون كيف تعاملوا معه عليه الصلاة والسلام. نعم. الثامنة عشر بعد المئة، إهداء البدن في العمرة. هذا أيضا سنة ميت الآن، هذه سنة ميت. في أحد الآن يعتمر يأخذ معه بدن أو يأخذ معه غنم؟ نادر، لكنها سنة أنك تخرج من الرياض تعتمر وتأخذ معك، تسوق من الرياض غنم ولا ناقة ولا في الحرم في مكة، سنة، تعظيم الحرمة، تعظيم الحرم. ميت هذا، ما حد يعمل به. نعم. التاسعة عشر. أحيانا تهدي وأنت في الرياض، أحيانا ترسل هدي وأنت ما اعتمرت، ترسل هدي الحرم كما فعل عليه الصلاة والسلام، أرسل غنم إلى مكة وفي المدينة، ما اعتمر ولا حج ولا حرم عليه شيء. دائما تعظيم الحرمة من تعظيم من تقوى القلوب، وأعظم شعائر الله الحرم. يرسل الهدي، يرسل الأضاحي، يرسل الهدي، ويعظم من دخله. نعم. التاسعة عشر بعد المئة، تقليده. كذلك هذه سنة ميت الآن، الهدي تقلده، تضع له قلائد، تأخذ حبال تضعها في الرقبة وتزويها كذا حتى تكون قلادة، بحيث هو مر من الرياض إلى مكة كل مرة يعرف أن هذا هدي، حتى اللي ما يعرف يقول وش فيه، هذه فيها قلائد، قال هذا هدي، ما حد يقربه، تحيى السنة من جديد. نعم. العشرون بعد المئة، إشعاره. الإشعار هذا خاص بالإبل، الغنم ما تشعر والبقر ما تشعر لأنها ضعيفة ما تحمل، لكن الإبل تشعر، تأتي بالشفرة بالسكين من صفحة سنامها، تشطب شطب صغير بس في الشحم، إذا خرج الدم تسلته، هذا الشطب اللي في السنام يكون علامة أن هذا هدي. نعم. الحادي والعشرون، الاشتراك فيه، اشتراك في الهدي. نعم. الثانية والعشرون، ما يفعل المحصر. محصر يذبح هدية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يذبح هدية وتحلل. نعم. الثالثة والعشرون بعد المئة، كون الهدي أكل بأمري صلى الله عليه وسلم. الهدي يأكل، يأكل صاحب، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هدية، يذبحون يهدون ويأكلون وتصدقون. نعم. الرابع والعشرون، إهداءه جمل أبي جهل مغايظة عليهم. فيه جمل لأبي جهل غنموا في بدر، مشهور، وفي أنفه برة من فضة، البرة حلقة، حلقة من فضة، وغنموا في بدر، قتلوا أبو جهل وأخذوا جمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد يغيظهم، أهدى جمل أبي جهل أمامهم، هذا يكويهم كوي، هذا يغيظهم، لابد من إغاظتهم أيضا. نعم. الخامس والعشرون، ها؟ أهداه لهم، أهداه، دخل مكة الجمال مأخوذ منهم غنيمة ويهدى. نعم. الخامس والعشرون، جواز المصالحة عشر سنين للحاجة. هذا أحد القولين، إن ما تجاوز عشر سنين الهدنة، والقول الثاني إنها تجوز مطلقة، لكن مطلقة ليست دائمة، يعني في الآن عندنا ثلاث حالات في الهدنة، هدنة مقيدة بسنين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية هدنة مطلقة، ومعنى مطلقة كما قال نقركم ما أقركم الله، يعني مفتوح، وفيه الثالثة دائمة أن ما نجاهدكم إلى الأبد، الثالثة حرام ما يجوز، تغيير شرع الله. لو قيل الآن لليهود هدنة دائمة نسقط الجهاد إلى يوم القيامة، هذه باطلة، لكن لو قيل إسقاط القتال إلى أمد غير معلوم حتى يعز الله الإسلام وأهله، ما بي شيء. نعم. السادسة والعشرون، كون هذا الصلح فتحا مبينا. فتح مبين نعم. 27 أنه عند السلف وفي القرآن لا فتح مكة. عند السلف وفي القرآن الفتح المبين الصلح الحديبي وليس فتح مكة. وهذا في فائدة أن النصر ما يقاس بالغلبة فقط. يعني فتح مكة كان فيه فتح ودخلت مكة وعز الله، ومع ذلك الفتح المبين صلح الحديبي، مع أنه في ظاهره كان عليهم مو بلهم، لكن هو الفتح المبين. نعم. 28 بعد 100 نفي التسوية بين من أنفق وقاتل قبله وبين غيره. وهذا أيضا تشريف في سورة الحديد، تشريف أيما تشريف. قال تعالى لا يستوي منكم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلهم وعد الله الحسنى. لكن عد ما في آية الحديد، هل المراد بالحديبية ولا فتح مكة؟ نعم. 29 كون موضع شجرة خفي عليهم العام الآتي. هذا كما قال مسيب بن حزن والد سعيد بن مسيب، يقول أتينا من العام المقبل والله ما عرفنا الشجرة، شجرة الرضوان ما عرفنا، لأن الناس كانوا بدوا يروحون الأشجار هذه. قال نحن ما عرفنا العام القادم، ما عرفنا، غيبها الله عنهم. لكن